هل يجوز للمرأة أن تمشط شعرها في عشر ذي الحجة؟ إذا كان لا تضحي لا بأس، أما كانت تضحي تمشطه لكن من دون قطع، لا تقطع شعره، تمشطه تنقله وتمشطه لكن من دون كد، من دون قطع شعره إذا كان تضحي. أما إذا كان لا تضحي فالحمد لله، الحمد لله تخده تمشطه، لكن مشطه ونقضه لا بأس به حتى ولا يكون بالضحي، بس لا تعمل قطع الشعر. نعم، لا تعمل قطع الشعر حتى الصحي. بارك الله، سواء كانت تضحي عن نفسها. نعم. أو عن أبيها وأمها أو عن زوجها، والسنة أن تضحي عن نفسها وعن أهل بيتها، تجمعهم منين عنها وعن والديها. طيب. عن زوجها وأولادها. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.